بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، اليوم عندنا درس فيما يتعلق بمراحل دراسة الإسناد. دراسة الأسانيد تمر بمراحل، نحن في أول مراحل دراسة ماذا؟ الإسناد. أول هذه المراحل أن تتحقق من عدالة الراوي وضبطه، وهذا التحقق من كونه هل هو ضابط أو هو عادل تتعلق ماذا؟ بعلمين من العلوم لا تخرج عنهما، علم الرجال وعلم الجرح والتعديل. لا تبحث عن شخص هل هو ضابط أو غير ضابط، هل هو كذلك يعني ماذا يعني عادل أو غير عادل، إلا في علمين. العلم الأول يسمى علم الرجال، والعلم الثاني يسمى بعلم الجرح والتعديل. هذان العلمان يتكلمان على ما يتعلق بالضبط وما يتعلق بالعدالة، وهذا وهو ما يتعلق بعلم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل يقوم على ثلاثة أساسات وعلى ثلاث ماذا؟ أسس. هذه الأسس وهي حاكم وحكم ومحكوم عليه. الحاكم هم أئمة الجرح والتعديل، والحكم هي ألفاظ الجرح والتعديل، ثقة ضعيف إلى آخره. والمحكوم عليه هم الرواة، رواة الحديث. الذي بعده وهي ما يتعلق بمراحل هذا الإسناد هي ثلاث مراحل: مرحلة الأولى، مرحلة الثانية، مرحلة الثالثة. التحقق من اتصال السند، يعني أنت الأول ما تأتي على الراوي هل هو عدل أو غير عدل، هل هو ضابط أو غير ضابط. انتهيت من هذه المرحلة بعد المرور على ما مر معنا، تأتي المرحلة الثانية تنظر في صحة الإسناد، هل حصل اتصال للإسناد أو لم يحصل اتصال ماذا في الإسناد. التحقق هل السند اتصل أو لم يتصل، كل هذه مراحل حتى تبلغ الحديث صحيح أو الحديث حسن. فالمرحلة الثانية التحقق هل الإسناد متصل أو غير متصل. ولا يكفي أن تنظر إلى الظاهر، أحيانا سبحان الله تنظر أن فلان قال عن فلان، ترجع تجد أن فلان لم يسمع من فلان أو لم يدرك ماذا فلان. إذن تتحقق من أن كل راوي من رواة الإسلام قد سمع ماذا من شيخه إلى آخر السند، إلى آخر ماذا السند. وهذا المبحث سيمر عليك في ماذا أشياء، منها طرق التحمل والأداء، كيف تحمل وكيف أدى، وهكذا أيضا صيغ التحمل والأداء، وهكذا أيضا ماذا الاتصال والانقطاع. وهذه لها كتب خاصة، ترجع إليها، هل فلان سمع من فلان في كتب خاصة ترجع إلى ما يتعلق بالمراسيل، بكذلك المعلقات، بكذلك ما يتعلق بالمعضلات، كذلك ما يتعلق كذلك بالمنقطعات، فترجع إلى كتب ماذا معينة تتكلم على ما يتعلق بالاتصال والانقطاع. إذن أولا يعني تتحقق من الراوي هل هو عدل هل هو ضابط. إذا وجدت عدلا ضابطا تنتقل للمرحلة الثانية، هل فلان سمع من فلان أو لم يسمع ماذا منه، تحققت أنه سمع من فلان انتهت القضية. تنتقل للحالة الثالثة فيما يتحقق يعني ماذا التحقق من سلامة الحديث، هل في شذوذ أو هل في ماذا علة. البحث أين؟ تذهب إلى كتب العلل، في يقولون شاذ أو يقولون معل، سبب العلة يقول لك فلان لم يسمع فلان إلى آخره. إذن تمر بالثلاث ماذا المراحل، تتحقق أولا من عدالة الراوي ضبطه، ثم بعد ذلك إذا وجدت أنه عدلا ضابطا انتقلت إلى هل سمع ماذا من شيخه من أول السند إلى آخره الرواة. ثم بعد ذلك تنظر هل في أحد من العلماء أعل هذا الحديث بعلة أو بشذوذ، أين ترجع؟ إلى كتب العلل، فإذا رأيت الحديث على هذا الحال، فحينها يأتي بعد ذلك الحكم عليه. ثم بعد ذلك انتقل إلى الذي بعده وهي شروط الحديث المقبول ومحترزاته، شروط الحديث المقبول. وقلنا أن الحديث لا يكون مقبولا إلا إذا توفرت فيه كم شروط أو قيود؟ ستة. ما هي هذه الستة؟ منها إيجابية ومنها سلبية، اتصال السند، عدالة، الضبط، هذه تسمى قيود إيجابية، والسلبية عدم الشذوذ العلة، هذه خمسة. والسادس العاضد إذا احتجنا إليه، هذه شروط ستة ليعني ماذا قبول ماذا الحديث، فشروط الحديث المقبول ومحترزاته. لما نقول عدالة الراوي بماذا يحترز؟ لما نقول الراوي عدل، ما هو الذي يقابل العدل؟ المجروح أو ما لا يعرف فيه عدل، يعني ماذا؟ يعني تعديل ولا تجريح، وهو المجهول. إذن القسم الأول عندنا ماذا؟ عدالة الراوي، شروط الحديث المقبول، شروط الحديث المقبول أن يكون راويه ماذا؟ عدلا، يحترز عن من؟ ما لا كان الراوي ماذا؟ مجروحا، أو كان راويه لا مجروحا ولا معدلا، هو ما يسمى بالمجهول الذي هو على حالين، مجهول حال أو مجهول عين. القسم الثاني أن يكون الراوي ضابطا، يحترز به عن ماذا؟ ما كان يعني هذا ضابط، يعني بمعنى تمام الضبط، يحترز به عن ما خف ضبطه، أو ما كان من كان مغفلا، أي ما عنده ضبط، ما عنده ماذا؟ ضبط. القسم الثالث هو اتصال السند، يحترز به عن ماذا؟ عما لم يتصل ماذا؟ السند. والسند قد لا يتصل بسبب أن يكون معلقا أو معضلا أو منقطعا أو مرسلا أو مدلسا. إذن من شرط الحديث الصحيح أو الحديث المقبول أن يكون متصلا، يحترز به عن ما لو كان ماذا؟ غير متصل. وغير المتصل تندرج تحت هذه الأقسام الخمسة أو الستة. السادس أو الرابع، السلامة ماذا؟ من الشذوذ، لابد أن يكون سالم الشذوذ. ما هو الذي يقابله؟ إذن الأول محفوظ، والثاني يقابله الشاذ، الثالث وما يتعلق بالسلامة ماذا؟ من العلة. السلامة ماذا؟ من العلة. ما هو الذي يقابله؟ أن يقال حديث هذا الحديث معل، هذا الحديث معل. الخامس وهو ما يتعلق ماذا؟ السادس وجود ماذا؟ عاضد. ما هو الذي يقابله؟ ألا تجد ماذا؟ عاضدا لهذا، ألا تجد ماذا؟ عاضدا، وجود العاضد، فلا تجد عاضد، تجد هذا الحديث ماذا؟ ضعيف، لكن اصرح في شهادة المتابعات، لكن بعد البحث لم تجد له عاضد، فيبقى في حيز الضعف، في حيز ماذا؟ الضعف. ولكن هذا إنما يستعمل عند الحاجة إليه، لكن الحديث المقبول الأصل فيه أنها تتوفر فيه القيود الخمسة، التي منها ثلاثة إيجابية واثنان ماذا؟ سلبية. والعاضد هذا يذكر هكذا، العاضد هذا منهم من يقول هو السادس، ومنهم من يقال يذكر للحاجة فقط، يذكر ماذا؟ للحاجة. فهذه هي المرحلة الأولى من مراحل دراسة الإسناد. فلما نأخذها مراحل سنأتي عليه إن شاء الله، لما نأخذ يعني علم الإسناد سنأتي بعد ذلك ماذا؟ على تطبيق علم الإسناد، لكنه يمر بالإنسان، يمر الإنسان بمراحل حتى يصل ماذا؟ إلى تحقيق الحديث، أي إلى الحكم على الحديث. ما الثمرة من دراسة الأسانيد؟ الثمرة من دراسة الأسانيد كما سأتي معنا إما قبول الحديث وإما رد الحديث، إما أن يكون الحديث مقبولا وإما أن يكون الحديث ماذا؟ مردودا. هذه خلاصة ثمرة ماذا؟ دراسة الأسانيد. وهذا المبحث الذي نحن فيه أخوان هذا مبحث عملي الآن، كل ما مر معنا وهو من المقاصد لا من الوسائل، هذا الآن أصبح من المقاصد، هذا العلم من المقاصد، وما مر كله يعتبر ماذا؟ من الوسائل. فهذا هو المقصد من دراسة مصطلح الحديث الذي مر معنا، وهذا هو يعني ماذا؟ العلم العملي الذي يحتاج إليه ماذا؟ طالب علم. وكل ما ركزت عليه كان أحسن لك. هذا هذه خلاصة علوم المصطلح العملية، خلاصة علوم المصطلح العملية وعلم دراسة ماذا؟ الأسانيد. لأن ما بعد علم، ما باقي إلا التطبيق، بعدها تذهب للمكتبة، ما بعد هذا العلم يعني ما في بعدها، ننتهي من هذا، انتهينا من دراسة المصطلح نظريا وعمليا، انتهينا من دراسة المصطلح نظريا وعمليا، لكن العملي هو المهم. لأن بعض الإخوة سبحان الله يبالغ، فتجد يدرس ماذا؟ البيقوني أولا، ثم يدرس يعني نخبة الفكر، ثم الشرح وهي النزهة، ثم كذلك البعث الحديث، التقييد والإيضاح، التدريب، ما تحتاج تطول، لأن كل ملخص هذه الأقوال في نخبة الفكر للحافظ ابن حجر كلها، حتى في فتح المغيث لو تذهب إلى فتح ماذا؟ المغيث، سيعيدك إلى ماذا؟ إلى نخبة الفكر. الخلاصة يدورون حول تعريف الحديث الصحيح، ما هو الراجع فيه، يذكرون خمسة ستة أربعة عشر تعاريف، وهذا ينقد هذا وهذا ينقد، لا يضيع عليك العمر في مصطلح الحديث النظري، لا يذهب عليك العمر. لو درست نزهة النظر أو نخبة الفكر في علم المصطلح النظري هذا يكفي، لكن علم المصطلح العملي هذا ما له نهاية، هذا ماذا؟ ما له نهاية، ما ينتهي، ما ينتهي هذا ماذا؟ العلم. يركز طالب العلم على هذا العلم، وهي دراسة ماذا؟ الأسانيد، فهي العلم العملي. بارك الله فيكم. عنده سؤال يا أخوان؟ من قسم المقبول نعم، لكن احنا لما ذكرنا ضبط الراوي يقابله، لأن الضبط على قسمين، ضبط تام هو صاحب الصحيح، وضبط أخف هو صاحب ماذا؟ الحسن. لكن هذه من حيث المقابلة فقط، احنا نريد أن نقابل ضابط، كذلك عدل، كذلك سلامة اتصال، سلامة من العلة، سلامة من الشذوذ. فقط نريد إيضاح التعريف. هذه كل القيود هي ما فيها إشكال، كونك تحفظ القيود الخمسة الأعلى في الكلام ما تحتاج أن تذكر ما يقابل هذا الشيء، هذا ما في مشكلة إن شاء الله، ما في إشكال. بارك الله فيك. عنده سؤال ولا إشكال؟ ارفع صوتك يا عبد الواحد. بارك الله فيك. ايوه مقصود ايش؟ تمام. لا لا، هذا القدر من الايات، هذا القدر من الايات يقراه في الركعتين، فهمتني؟ والسنة في ذلك الذي جاءت على النبي عليه الصلاة والسلام الذي أكثر منها، وهي من طوال مداء المفصل، قد يبتعد قليلا قد يخرج عن طوال المفصل، لكنه في الغالب أنه كان لا يزيد على 60% ما يتعلق بالقراءة. طيب، إلى هنا بارك الله فيك.